واكتب لنا إلى حبيبك المصطفى طاعة، وارزقنا في هذه الدنيا الرضا والقناعة، واكتب لنا فيها الرضا بخير الزاد من الحلال والخير المضاعة، واجعل بيننا وبين الشيطان حصنا وملاعة، واجعلنا يا ربنا من الهادين يوم الساعة، ولا تكتب لأعمالنا هباء ولا ضياع، وارزقنا الجنة يا ربنا يوم الساعة، إنك على كل شيء قدير. يا ربنا يا ما عليك توكلنا وعليك الاعتماد، يا بارس الموتى بعد طول الرقاب، ارزقنا يا ربنا نقاء الصدر وطهارة الفؤاد، واجعلنا يا ربنا من الهادين يوم التلاتة، وأدخل الجنة يا كريم وأمن المراد، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى محمد خير العباد. اللهم إنا الذي سميته صاحب المقام المحمود، وهو صاحب الخلق المعهود، وهو الشهيد على الأنبياء الشهود، وهو لأمة الإسلام هو السلام وهو العمود، يا صاحب الحوض المورود، يا صاحب الحوض، كم للناس من أمل في ولده يوم تسقي منه كل غمي، لواءك الحمد يوم الدين ترفعه اليمنى، يا سعد من تلقاه من دعمي، أنت الشفيع لنا في يوم شدتنا، تقوم وحدك كل الرسل لم تقم، يقول كل نبي من تهيبه نفسي، فتسجد أنت للرحمن من أمري، تقول أنت لها يدعوك خالقنا، اشفع تشفع هنا للخير كله. أيها السادة، في ليلة تكريم روحنا الكريم نعيش سويا على مائدة القرآن، وفي مجلس القرآن ترى القارئة الحال وترى السامعة الشارع، أي أنه كلما استزاد الحال استصعب الشارع، والشراب هنا من عند الله العزيز الحكيم. لذلك قال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما قلاؤها يا رسول الله؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. هيا بنا أيها السادة لنعيش مع آيات الله البينات، وقارئ صاحب اسم الرنان وصوت كروان بإذاعات مصر والأمة الإسلامية عبر الأقطار والأوطان، ألا وهو فضيلة الطارق الشيخ محمد علي الطاروقي. انا مش عارف انت ها صوتك، شوف مصطفى صوتك بقى فيه نبره مؤمن. الله لا بقول لك بقى فيه نبره مؤمن، صحيح مش مؤمن يعني مسلم، مؤمن بتاعنا. Thank you. يا هادي يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.

الله عليك يا سيدنا يا رب. سيدنا نفحات ربانية ما يفتح عليك. نعم الصوره الفطريه. الله الله. ولكم فيها ما تشتهي مدد يا رب. افتح عليك يا سيدنا. الله الله الله. السلام يا نور جمال المصطفى، يا نور جمال النبي. الله الله الله وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وما يلقى الا الذين صبروا. نعم. Oh, إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا الله قصدك بتقرب قلبك يا محمد، انت بتقرب قلبك، ربنا يحفظك. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. الله وهم لا يسألون. وهم لا الله يا حبيبي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له. فالذين عند ربك يسبحون له من الليل والنهار. وهم لا يسألون. فإذا

حقا انه لكتاب عزيز. افتح عليك يا سيدنا ساعة من الإبداع. خلص يا عم سيدي. ربنا يعينك أبو علي. ربنا يعينك أبو علي بديك الصح. جسنا حالك. عليك. من ساعة. نعم أبو علي. مش حاجة ما تقعد كمان نص ساعة. إن الذين كفروا بالذكر محمد علي الطاروطي حبيبي يا